الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إنها المرآة التي تريك حسناتك وسيئاتك، والمنظار الذي يراقب عواقب أحوالك. إنه سبب العبرة، ومزيل الغفلة، وجالب الخشية. إنه التفكر. يقول بعض العلماء: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية. إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. أيها المسلمون، يا أصحاب العقول، إن أصحاب العقول يذكرون الحق ويتفكرون في الخلق، وكل ما يرونه في هذه الدنيا يذكرهم بالآخرة. قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن تفكر في هذا الكون وبديع صنعه ازداد يقينه بخالقه سبحانه. أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. فهذا الكون إما أن يخلق صدفة وهذا يمنعه العقل، وإما أن يوجد نفسه بنفسه وهذا لا يقبله العقل، فلم يبق إلا أن يكون الله الخالق هو الذي أوجد هذا الكون، فاستحق العبادة سبحانه. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى والله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه. ومن تفكر في عظمة الله عز وجل طاش عقله. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. قال بشر بن الحارث: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله. أيها المسلمون، عباد الله، والتفكر في النعم يوجب شكر المنعم. قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، أي في نعم الله. وقد قيل: لا تنال لقمة إلا وقد عمل فيها 300 نفس. وحتى يشكر العبد ربه ويحمده، ينبغي له أن ينظر إلى من هو أسفل منه في الدنيا، ولا ينظر إلى من هو فوقه، لئلا يزدري ويحتقر نعم الله عز وجل عليه. أيها المسلمون، وقراءة القرآن بالتفكر والتدبر أنفع شيء للقلب. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول ابن جرير رحمه الله: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يلتذ بتلاوته. أيها المسلمون، ومن تفكر في تعب الدنيا وأذاها علم أنه لا راحة في الدنيا، وإنما الراحة في الجنة. قال الله عز وجل عن أهل الجنة: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يقول ابن كثير رحمه الله: أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم. عباد الله، ومن فكر في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له الرغبة في الباقية في الآخرة، والزهد في الفانية في الدنيا والأولى. قال صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. وتقزيح الطعام أي تتبيله، والمعنى أن المطعم وإن تكلف الإنسان في صنعته وتطيبه فإنه عائد إلى حال يستقذر، فكذلك الدنيا راجعة إلى خراب. أيها المسلمون، ومن تفكر في قصر الأمل وقرب الأجل ودنو الموت أورثه ذلك الجد والعمل واغتنام العمر. قال بعضهم: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. عباد الله، ومن تفكر في تقلب الدنيا علم أنها ليست بدار قرار وإنما هي دار ممر. قال ابن رجب رحمه الله: واختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وليل ونهار وغير ذلك يدل على انقضائها وزوالها. قال عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عباد الله، والتفكر في النوم واليقظة يذكر بالموت والبعث، فالنوم هو الوفاة الصغرى التي تذكر بالوفاة الكبرى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من منامه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ويقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المسلمون، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه. يقول ابن القيم رحمه الله: أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر. وإننا لنرى كثيرا من الناس يهتمون ويتفكرون في أمور كثيرة مما لا يعنيهم، وتجدهم لا يفكرون ولا يتفكرون فيما يعنيهم وينجيهم في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، والتفكر في قصص الصالحين ومصارع الظالمين يثبت القلب ويقوي العزم. قال عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. عباد الله، فكروا في خلق الله سبحانه وتعالى، وتفكروا في السماوات والأرض تنجو وتفلح، فالكفار في النار يعتذرون بأنهم لم يستعملوا عقولهم، لذلك دخلوا النار، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من فتن الدنيا ومن عذاب الآخرة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، من تفكر لأي معنى خلقه الله عز وجل أيقن أنه في رحلة. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الرحلة وهذا السفر يبدأ من ظهور الآباء إلى بطون الأمهات، ثم إلى الدنيا التي نحن فيها، ثم إلى القبر، ثم إلى الحشر، ثم إلى دار الإقامة الأبدية. فتزود يا عبد الله لهذه الرحلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج عن المسلمين أجمعين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، ونجهم من كيد الكافرين ومكر الماكرين بقوتك وقدرتك يا قدير. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وافتق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.